إنما يتحمل السهو عن المأموم الذي أدركه من أول الصلاة. أما إذا أدركه بأثناء الصلاة وحصل من المأموم سهو فإن الإمام لا يتحمل ويجب على المأموم أن يسجد إذا أراد أن يسلم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يجب على المأموم أن يسجد فيمن فرج به بعد إمامه. قام يأتي لما فاته ثم حصل منه سهو بعدما سلم الإمام قام يأتي لما فاته وحصل منه سهو فيمن فرج به عن الإمام يجب عليه أن يسجد للسهو. المسألة الرابعة إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجود ولم يسجد الإمام لأنه ما يرى والمأموم يرى فإن المأموم يسجد. إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجود للسهو لكن الإمام لا يرى هذا مذهبه أنه لا يرى السجود في هذه المسألة والمأموم يرى هذا فإن المأموم يسجد. هذه أربع حالات يجب فيها سجود السهو على المأموم. نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. هذه واحدة حتى ولو لم يحصل من المأموم سهو. نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. اي نعم. البقية والصور البقية مذكورة في الشرع. ثلاث الباقية مذكورة في الشرع. المثل ذكر واحدة إلا سبعا للإمام ذكر صورة واحدة. صور الباقية مذكورة في الشرع. نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. حكم سجود السهو. سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. سجود السهو لما يبطل تعمده في الصلاة واجب في الزيادة. لو تعمد زاد في الصلاة بطل الصلاة لكن إذا زاد سهوا إنها لا تبطل ويسجد للسهو. نعم. وتبطل في ترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. والذي يبطل عمده مثل لو تعمد زيادة في الصلاة كما لو زاد ركعة أو سجدة متعمدة أو زاد ركوعا متعمدة إنه يبطل. وكذلك لو ترك التشهد الأول متعمدا لو قام وترك التشهد الأول وهو لم يسجد وإنما تركه متعمدا هذا تبطل صلاته. نعم. وتبطل لكن إذا فعله سهوا فإنه يجب السجود له لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. نعم. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. نعم. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام مطلق ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص كترك التشهد الأول وترك تسبيح ركوع السجود سهوا فالأفضل أن يكون هذا قبل السلام لأنه جبران في الصلاة عن نقص حصل فيها ويكون قبل السلام. وأما إن كان عن زيادة